أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا إله يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يخادعون الله والذين آمنوا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم هم يخادعون الله بكذبهم ودعواهم الإيمان قولنا آمنا بالله وباليوم الآخر فأكذبهم الله قال وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وهنا يقول والله خادعهم فهم يخادعون المؤمنين ولكنهم لا يخدعونهم بل الله يخدعهم ويمكر بهم جزاء وفاقا وهو خادعهم يخادعون إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهذه من صفات المنافقين لأنهم لا يؤمنون في الحقيقة يقومون إلى الصلاة لا عن إيمان بل نفاقا. ولهذا قال تعالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك مترددين لا إلى هؤلاء ولا إلى لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين يترددون بينهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم فهم بظاهرهم مع المؤمنين وفي باطنهم مع الكافرين. هذه حال المنافقين فهم كفار فهم أكفر من الذين يعلنون ويظهرون الكفر. كفر المنافقين أغلظ من كفر سائر الكفرة لأنهم جمعوا إلى الكفر الخداع خداع المؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهؤلاء كفرة المنافقون الضالون لا سبيل إلى هدايتهم. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا تحذير من الله للمؤمنين أن يسلكوا طريق المنافقين الذين يوالون الكافرين من دون الله. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ فمن والى الكافرين فحجة الله عليه قائمة، لا عذر له. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا حجة؟ ومن قامت عليه حجة الله وهو مصر على معصية الله استوجب عذاب الله. ثم ذكر سبحانه ما أعد للمنافقين من العذاب والنكال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أي وعيد، أي نكال، أي عذاب أعد لهم العذاب الأليم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال الله: إلا الذين تابوا. المنافق يمكن إذا تاب تاب الله عليه. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وفي هذا دعوة للمنافقين إلى أن يتوبوا، فمن تاب تاب الله عليه. مهما بلغ من غلظ الكفر وشناعة الكفر إلا من تاب وآمن، إلا من تاب إن المنافقين في الدرك ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نعم.